عفوك ورضاك عفوك ورضاك وحسن لقاك يا شمس تألق نورها وضحاها والكون يعشق ضوءها وهداها شمس تألق نورها وضحاها والكون يعشق ضوءها وهداها شمس العقيدة والرسالة أشرقت شمس العقيدة والرسالة أشرقت بمحمد وبنوره جل غمر الحياة بجوده وجهاده لا يبتغي ملكية أو جاها غمر الحياة بجوده وجهاده لا يبتغي ملكية أو جاها بمكارم الأخلاق بمكارم الأخلاق بمكارم الأخلاق قد ملك الورى والله جل جلاله يرى. ورحمة قد أهديت ونعمة قد أسديت ورحمة قد أهديت ونعمة قد أسديت سبحان من أعطاها هو رحمة قد أهديت هو نعمة قد أسديت هو رحمة قد أهديت هو نعمة قد أسديت سبحان من أعطاها هو سيد هو قائد هو سيد هو قائد هو شاهد ومبشر هو شاهد ومبشر هو جنة نهواها هو سيد هو قائد هو سيد هو قائد هو شاهد ومبشر هو جنة نهواها نور العيون نور العيون وللقلوب طبيبها سبحان من أهدى الحياة مناها ورحمة قد أهديت ونعمة قد أسديت ورحمة قد أهديت ونعمة قد أسديت سبحان من أعطاها هو سيد هو قائد هو سيد هو قائد هو شاهد ومبشر هو شاهد ومبشر هو جنة نهواها هو سيد هو قائد هو سيد هو قائد هو شاهد ومبشر هو جنة نهواها نور القلوب نور القلوب نور العيون نور العيون وللقلوب طبيبها سبحان من أهدى الحياة مناها حجر الأساس وضعته وبنيته ولاك ربك قبلة ترضاها حجر الأساس وضعته وبنيته ولاك ربك قبلة ترضاها يا أمة الإسلام يا أمة الإسلام كونوا أمة بمحمد في وحدة يرضاها يا أمة الإسلام يا أمة الإسلام كونوا أمة بمحمد في قوة يرضاها وتعاونوا وتمسكوا بكتابكم بالعروة الوثقى فما أقواها يا زائر العرش إعزازا وتمكينا فقت الملائكة جاها والنبيين أسرى بك الله من حرم إلى حرم لا الإنس تخشى ولا تخشى الشياطين في ليلة ما لها في الدهر ثانية ولا سواك نبي يكمل الدين في ليلة ما لها في الدهر ثانية ولا سواك نبي يكمل الدين في القدس كنت إمام في القدس كنت إمام في القدس كنت إمام المرسلين وهم كانوا وراءك جمعا في المصلين ثم ارتقيت إلى ذي العرش منفردا عند اللقاء وقد ودعت جبرينا وفي سدرة المنتهى وفي سدرة المنتهى والنور مؤتلق رفع الحجاب وطالعت الدواوين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله